الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. علمنا في مجال ميدان الدعوة لله تبارك وتعالى أن الناس انقسموا لإزاء الدعوة إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون والكفار والمنافقون. وقد وصف الله تبارك وتعالى كل قسم بصفاته، وأفاض الله تبارك وتعالى وفصل القول كثيرا في وصف المنافقين، وذلك لأن حالهم يخفى على كثير من الناس، بل قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وذلك أن النفاق مختفي، يعني هو كفر في القلب وإظهار للإسلام. ولما كان يجب معرفة كل قسم من هذه الأقسام، لأن على أساس المعرفة تترتب أحكام، المؤمن له حكم عليه من حقوق واجبات كالمناصرة والحب ويعني الموالاة في الله عز وجل، والكافر له أحكام كذلك، كأن تدعوه إلى الله تبارك وتعالى، كأن تقاتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وكذلك المنافق له أحكام، أنه هو كافر في الحقيقة، فالحذر منه واجب، وكذلك يعني قلع فتنته وإيصال شره لا يتأتى إلا معرفته، كما قال عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكون، فقال هم العدو، ومعروف أن هم العدو بهذا اليد، يعني كأنه لا عدو إلا هم، يعني كأن عداوة الكفار بالنسبة إلى عداوة المنافقين قليلة أو لا شيء، فحصر الله عز وجل العداوة المنافقين كأنه يقول: لا عدو لكم إلا هؤلاء فاحذرهم. وبالطبع لا يمكن أن نحذرهم إلا إذا عرفنا صفاتهم. على كل حال، لا نريد أن نعيد ما قلناه، وإنما نذكر فقط بأن معرفة هذه الأحكام من الكتاب ومن السنة أمر ضروري بالنسبة للداعي إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يترتب على هذه المعرفة أحكام عملية في الدعوة، أو كذلك أحكام عملية لا قد لا تتعلق بالدعوة. عرفنا كذلك أن ميدان الدعوة الإسلام انقسم إلى ثلاث أقسام. إذا تركنا المدعوين نجد مهمة الداعي، المهمة تنقسم إلى ثلاث أقسام. المهمة الأولى البلاغ، ما سماه الله عز وجل بالبلاغ، وهذا له مواصفات وموضوعنا في هذه الليلة. موضوع الثاني التربية، من آمن وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا يصبح دخل في دائرة الإيمان. اللي دخل في دائرة الإيمان يحتاج إلى ترقي بالإيمان وتدرج فيه حتى يبلغ منزلة معينة، كما قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يعني لم يحصل بعد، فالإيمان يحتاج إلى ممارسة وتدرج، وبالتالي تربية وتزكية، وهذه مهمة الداعي، كما قال الله في شأن الرسول: هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وفي شأن هذه الآية قل أبو ذر ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأرض من طائر يطير بجناحين إلا وعندنا علم منه، يعني ما مات الرسول ونحن الأمة الأمية إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا كل ما يدور في هذه الأرض. والله قال في كتابه وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. التعليم والتربية هذه مرحلة عظيمة وميدان عظيم وعمل عظيم من أعمال داعي الله تبارك وتعالى. الميدان الثالث هو القتال، القتال لحماية الفئة المؤمنة وقد عدوان الظلمة. وقد ذكرنا يعني في الأسبوع الماضي أن من شأن الكفر العدوان ومن شأن الإيمان السلم والإسلام. ولو أن أهل الإسلام لم يدافعوا عن معتقدهم وعن أنفسهم انتهى الإيمان في الأرض، كما قال الله عز وجل وما نقموا منهم، يعني ما حرقوهم في النار اللي هم أصحاب الأخدود، إلا أن يؤمنوا بالله، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فما كانت هناك جريمة لهم إلا إيمانهم بالله. ولما تكالب الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا يؤذونه ويضربونه وهو بالكعبة، أول من تصدى ومنعهم عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال الكلمة المشهورة، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني تتآمرون وتبطشون بالرسول، ما جريمته أن يقول ربي الله؟ يعني هي جريمته، ما الذي صنعه لكم؟ إلا أنه يعني دعا إلى توحيد الله عز وجل وقال ربي الله. فطبعا معلوم في القصة، وسيأتي هذا إن شاء الله في موضوع السيرة، أن عبد الله بن أبي أو غيره أخذ يعني نخلا نعلم غير مخصوفة وحرقها، ضرب بحرفها على وجه أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى أغمي عليه من شدة الضرب، وبقي إلى المساء، فلما أفاق قال ما فعل رسول الله. فكان لا شك جريمة يعني أهل الإيمان عند أهل الكفر جريمتهم أن يقول ربنا الله. على كل حال موضوع القتال هذا موضوع سيأتي بيانه وتفصيله في مجال آخر إن شاء الله. المهم أن احنا عندنا ثلاث ميادين أو ثلاث أعمال بالنسبة للدعوة. العمل الأول التبليغ، البلاغ، وهذا للناس جميعا، هو خاص بالكفار، إنذار، نذار العام للناس. ثم التربية وهذه خاصة بالمؤمنين، ثم القتال وهذا خاص بالكافرين. الأسبوع الماضي ذكرنا مجموعة من الأساليب والوسائل التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أعظم هذا الأسلوب وأعلاه ولا شك هو القرآن الكريم، أسلوب إبلاغي. كان الرسول يأتي الناس ويقرأ عليهم هذا القرآن، والقرآن يحمل كل شيء، فهو إنذار وتبشير وبيان وخبر وقصص ومواعظ، وكلها ولا شك لمن وعى هي الطريق إلى الدخول في البلاغ. طبعا القرآن ليس فقط للبلاغ، القرآن كذلك للتربية والتخلق. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة عن خلق النبي، قالت كان خلقه القرآن، تخلف بهذا. فالقرآن للتربية كذلك. حديث النبي الذي كان يتناقل وتؤخذ، خاصة أن جمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في القمة من البلاغة والبيان، والنبي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. استخدم النبي الخطبة، هذا أسلوب عربي قديم استخدمه النبي، وهذا من نوع الاتصال الجماعي. استخدم الاتصال الفردي كما عرض الإسلام على يعني زوجته وصديقه، وكان يتصدى لبعض الناس ويدعوهم فرد فرد، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. استخدم النبي الأذان، وهذا كان في المدينة، المناداة، الرسل والبعوث التي كان يرسلها إلى الملوك والرؤساء. استخدم القصيدة الشعرية وقال لحسان وجههم وروح القدس تؤيده. استخدم الجدال والحوار، يسمع من الخصم ويرد عليه، وجادل النبي صلى الله عليه وسلم، جادل وفد نصارى نجران وجادل اليهود وجادل المشركين وناقشهم، وهذا أسلوب كما قال تبارك وتعالى: ادعوا لاتي ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالموعظة أسلوب، وكذلك الجدال بالحسنة أسلوب. المفاخرة، وكانت عند العرب أسلوب من الأساليب، إن كانت قبيلة تأتي وتقول مفاخر بعض، استخدم النبي، جاء من طلب من النبي أن يفاخره ففاخره النبي صلى الله عليه وسلم. هم يفاخرون بالشجاعة والكرم، وهو يفاخر بالإسلام والإيمان والملة الجديدة والدين الجديد الذي يجمع الناس على كلمة سواء. استخدم النبي المباهلة، والمباهلة هي الابتهال إلى الله تبارك وتعالى بإهلاك الكاذب، وهذا إذا انقطعت يعني الحجج وأصر الخصم على فعلته فقد دعاهم الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. ومعلوم أن الذين نزلت في شأن من هذه الآية وهم من نصارى نجران يعني امتنعوا عن المباهلة في آخر لحظة، وخشوا أنهم إن باهلوا النبي وهو نبي بالفعل أن يهلكهم الله تبارك وتعالى. على كل حال، ليتم البلاغ على النحو الذي يريده الله تبارك وتعالى، لابد للبلاغ الناجح والمحقق لأثره من مواصفات معينة أو قواعد معينة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يطلب من النبي مطلق البلاغ، وإن طلب منه البلاغ المبين، وقال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن لابد أن يكون الحق من المتانة والقوة والإحكام بحيث أنه يزهق الباطل، والإزهاق هنا إزهاق حجة وليس إزهاق سيف. بل نقذف بالحق اللي هو في كلام الرسل على الباطل في كلام المشركين فيدمغ، ينقطع الكفر، ما يقدر يجاوب، فإذا هو زاهق. باطل الدمغ هو الضرب في الدماغ، وإذا سند ضرب في دماغه بمطرقة انتهى، ما فهنا فيدمغه يعني فيهلكه، يعني تنقطع حجة الكافر. وسرنا نماذج إن شاء الله، نموذج أو نموذجين من هذا. فإذا هو زاهق، زاهق كان مثال زهق بمعنى هلك، ولكم الويل مما تصفون. كذلك قال الله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فالله امتن بأنه قد لقن إبراهيم حجته على قومه حتى قطعهم، ولم يستطيعوا أن يحيروا معه جواب. إذن البلاغ الحقيقي مطلوب منه بيان، بيان كامل لا يترك في الحق لبسة، هذا واحدة. الشيء الثاني ضحك لشبهات الباطل بحيث أن الباطل لا يستطيع بعد ذلك أن يقف على قدمه، يكون أمام الجميع لا حجة للباطل، والحجة إنما هي للحق. كيف يتحقق هذا؟ أول شيء، لا يتحقق البيان الكامل إلا بسهولة العرض والتقريب من الفهم. أي رسالة إعلامية يسهل عرضها وهي قريبة من أفهام الناس ممكن قبولها، وما في أحد يردها يقول لك أنا ما فهمتها. فإذا لابد اشترط في الدعوة لله تبارك وتعالى أن تكون بأسلوب سهل سلس يفهمه كل الناس. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وضعه في قوالب سهلة سلسة يفهمه كل أحد، يعني الأعرابي في بريته والحضري في حاضرته، ومن جمع شيئا من الثقافة ومن لم يجمع شيئا من هذه الثقافة كان الكل يستطيع أن يفهم ويعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ها، فكانت كلمات الدين سهلة، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، من خلق هذه الأرض؟ الله، من رفع هذه السماء؟ الله، من خلقنا؟ الله، لماذا خلقنا؟ لنعبده. ما هي العبادة؟ أن نطيع الله عز وجل وأن نحبه وأن نسجد له وأن نصلي له. فكانت كلمات الدين كلمات سهلة واضحة، مي فلسفة عميقة موضوعة في قوالب منطقية وأسلوب كلامي لا يعثر لا يعني يحسن فهمها إلا بعض الناس أو يعثر فهمها عن الجمهور. فإذا هذه أول من شروط الرسالة الإعلامية الصحيحة، أو نستطيع أن نقول البلاغ الديني أو الإسلام الصحيح، أن يكون سهلا ميسورا مقربا للفهم. أي نحن أن يكون مدلل بالحجة والبرهان، ما يكون إلقاء الكلام على عوائمه، أو كما يقول النصارى في يعني إعطائهم لعقيلتهم، لما كانت عقيلتهم لا يمكن أن تثبت أمام التمحيص والدليل البرهان، يقول لك خلاص يا ابني آمن، لا تناقش لا تعترض. هذا أي دعوة لا تثبت على محك النقاش والدليل والبرهان ليست ببينة. إذن لابد أن تكون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مسنودة أو مستندة إلى الدليل والبرهان. شيء أهم أيضا من يعني لابد له من نجاح الرسالة الإعلامية الإسلامية، إنها لابد أن تكون فيها إزعاج وإثارة. اخترت أنا كلمة إزعاج لأن شيء يحرك، بمعنى أن هذه الرسالة ينبغي أن تزعج الناس، وهذا معنى النذارة. النذارة في حقيقتها إزعاج، إزعاج لمن لم يؤمن. يعني أول خطبة للرسول كانت الخطبة هذه مزعجة جدا بالنسبة للكفار، لأن الرسول جمع بطون قريش كلهم ووقف خطيبا فيهم فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا موضوع الخطبة، يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، إيش شوفي، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا أكبر إزعاج، إنه في عذاب ينتظركم، عذاب عظيم جدا، وأنا نذير أحذر لكم. الحقيقة الرسول لما بدأ البدء ما قدم الدعوة على عنها شيء، والله اللي بده يؤمن يؤمن واللي بده شيء يؤمن ما يؤمن، يعني ما قال لهم والله كيفكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من البداية، لا، وإنه من البداية ازعجهم وأعطاهم يعني مثل ما نقول قنبلة إعلامية، بحيث إن كل إنسان ينزعج ويفكر ويبات ليله على مثل يعني شوكة تعبان. ما هذا الأمر الجديد الذي جاء به الرسول؟ ولذلك تصدى له يعني أبو لهب قال تبا لك لهذا جماعتنا، أمر مزعج. فإذا لم تكن الرسالة الإعلامية مزعجة للناس، بمعنى أنها تحرك وجدانهم وتضعهم أمام الأمر الخاص، عند ذلك إذا أخذت على أنها رسالة منافسة، وإنه كيف إن أخذت ولا ما أخذت، أو هذا الدين يحقق السعادة وممكن شيء آخر يحقق السعادة مثله، لا شك أنها لا تكون بهذا الأمر مزعج، لكن أمر اختياري ولا يترتب عليه يعني ضرر في تركه، هذا لا يزعج أحدا. وللأسف أن كثير ما تعرض دعوة الإسلام على الناس على هذا النحو، على أنها دعوة ما فيها أي إزعاج ولا فيها أي شيء، يعني دعوة مكالمة، اللي بدي يأخذها يأخذها واللي ما بدي يأخذها لا. الله يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل، هذا قول فصل يفصل بين الناس. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا فإذا هم فريقان يختصمان، هذا الإزعاج. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، ثمود قبيلة واحدة وكانت مجتمعة، لكن لما جاء صالح دعاهم انشقت القبيلة نصفين، فإذا هم فريقان يختصمان، الفريق اللي آمن به والفريق اللي اختلف به. وكذلك عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في بطن مكة فرق الناس من أول وهلة، فرق الناس بين مؤمن وكافر وأصبح فيه تميز. كل أول كان عايشين مع كان عايشين كل بطون قريش مع بعض، ما في أي إزعاج، كل واحد يعبد الإله الذي يشاء. وكان على على على ظهر الكعبة 360 صنم، ومن أراد أن يستحدث صنم جديد ما حد يقول له شيء. فالنبي ما جاء باستحداث شيء جديد، هو إله يضم إلى بقية الآلهة. خلونا هذه كلها باطلة، وما في إلا إله واحد فقط، حطموا هذه كلها ولا تعبدوا إلا إله واحد. هذا أكبر شيء مزعج، شيء مقلق لراحتكم، الشيء اللي قدسوه وأحبوه ودهنوه وفاصوا به، كيف يحطموه ويدسونه بالأقدام ولا يعبدون إلا إلها واحدا؟ لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذا شيء في غاية العجب. إذن هذا أمر لا يمكن أن تنجح الرسالة الإعلامية إلا إذا كانت على هذا النحو، هي رسالة مزعجة لأهل الباطل وأهل الشر، لأنها تفصل بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. كذلك لا يمكن أن تنجح الرسالة الإعلامية، وأعني بها هنا البلاغ الحقيقي، إلا بالدوام والاستمرار. إذا ما كانت الدعوة كالنهر المضطرد الذي يجري أبدا تنتهي، لأن النهر إذا توقف خلاص يأسن هذا الماء، ثم بعد شوية تضربه الشمس ثم يجف ثم ينتهي، وبعد ذلك إذا مر إنسان يقول كان هاهنا النهر، تصبح أثر من الآثار. إذن الدعوة الحقيقية هي المستمرة التي تظل أبدا، وهذا رب سبحانه وتعالى نص عليه، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك تقول فيه الدعوة مش فقط صلي، بل اعبد ربك بكل معاني العبادة، من دعوة ومن صلاة ومن صيام ومن صدقة ومن جهاد، حتى يأتيك اليقين حتى تموت. فالرسول ما جاء وقت قيل له انتهى الأمر، خذ لك راحة سنة سنتين، انت أديت اللي عليك، وخذ لك راحة بقى أدير لك سنة سنتين، ابني لك قصر جميل، زوج لك زوجتين، وبعد تريح انت وفيت اللي عليك. لا، قيل له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. كذلك الأنصار لما فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، ما أصبح الأنصار وحدهم، هم اللي معاهدين الرسول على الجهاد وعلى النصرة، كثر الدعاء، فقالوا خلاص الحمد لله احنا أدينا العلم، قد وفينا ما علينا. بيان الرسول في بيعة العقبة الثانية على أن ننصره وقد نصرناه. والآن فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، والجزيرة العربية كلها رفرف عليها علم الإسلام، نجلس الآن إلى دورنا وبساتيننا ونصلح ما يعني أفسدناه من الإهمال والترك. فربنا قال لا، الدعوة أبدا. قال لهم الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا نص صريح واضح في أن الدعوة إلى الله عز وجل ليس لها أمد تنتهي فيه بالنسبة للشخص ولا بالنسبة للأمة. يعني ما يجي شخص يقول والله أنا أديت اللي علي والحمد لله وفيت ما علي والآن بدي أخذ لي سنتين راحة لأن أنا انتهيت، هذا خطأ. لأن الأنصار هم بايعوا النبي على النصرة وقالوا خلاص انتهت النصرة إحنا نكتفي، قال لا. ولذلك أبو أيوب الأنصاري مات في خلافة يعني في خلافة عثمان، كان على أسوأ القسطنطين، ولما سمع الناس بيقولوا واحد دخل في جيش الروم على طريقة شجعان العرب، يعني كل الروم طاف الجيش، وكان يخرج شخص من جيش المسلمين ويذهب يخترق صفوف الروم إلى خلف الصفوف ثم يدور مرة ثانية دورة كاملة ويرجع إلى صف المسلمين، فقال المسلمون سبحان الله سبحان الله، ألقى بنفسي إلى التهلكة، لأن هذولاك الرماح في صفوف ومستعدين، واللي يجي في الرماح يشكوه في الرماح كلهم. فقالوا ألقى بنفسي إلى التهلكة، فقال لهم لا، هذه ليست لا، هذه نزلت فينا احنا، هذه ملكنا احنا. قال لهم يعني انكم تقرؤون هذه الآية وتفهمون على غير وجه، نزلت فينا نحن عندما يعني فتحت مكة وأعز الله عز وجل الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، قلنا لو جلسنا إلى دورنا وبساتيننا فأصلحناها. فأنزل الله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله في الجهاد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وذلك أنه على قدر ما يكون هناك مسلمون عاملون ففيه كفار عاملون أكثر منهم. ألا ترى الآن إن إحنا لو جبنا العاملين للإسلام من المسلمين، لو كان أصبح كل المسلمين المليار هذا عامل، الأرض فيها 4 كمان مليارات أخرى من غير المسلمين عاملين. والله عز وجل يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فإذا لا حد لنهاية الدعوة، وإنما الدعوة الحقيقية ينبغي أن تكون مستمرة مضطردة كالنهر المضطرد، وإلا إذا توقفت انتهى. نفس الشخص إذا توقف انتهى، انتهى وختمت له بخاتمة السوء. والإنسان إذا كان على عمل واجب لا يجوز أن يقطعه، وإذا كان على عمل مستحب كذلك لا يجوز أن يقطعه، لأن قطع العمل المستحب قد يؤدي إلى فساد في العمل السابق، إلى فساد العمل السابق والعبرة بالخواجه. لا شك طبعا أن يعني شيء أيضا من أصول الدعوة أنها تكون فيه قابلية للتطبيق، يعني الدعوة الحقيقية هي اللي تكون عندها قابلية. دخلنا في القابلية في الفهم، كذلك القابلية للتطبيق. الحمد لله مسألة الإسلام تكون سهلة، ما نقول فقط قابلية للتطبيق، بل هي مناسبة، كل مناسبة لهذا الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي أنزل هذه الشريعة وهذا الدين لا شك أنه أنزله مناسبا تماما ل يعني هذا الإنسان الذي خلقه سبحانه وتعالى. هذه تقريبا هي يعني الصفات الأساسية التي يجب أن تتوفر في الدعوة الإسلامية أو البلاغ. أما ربنا سبحانه وتعالى يقول الرسول إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. نفهم إن هذا البلاغ لا بد أن يكون يعني لا يحقق مفهوم البلاغ الحقيقي إلا إذا اتصف بهذه الصفة، أن يكون واضحا مدللا بالحجة محطما لكل شبهة تعترضه، ميسر للفهم عند جميع الناس، ممكن جمعه في كليات عامة، مثل ما رب سبحانه وتعالى جعل الإسلام مجموع في كليات عامة، لا إله إلا الله محمد رسول الله كلية عامة يندرج تحتها جزئيات كثيرة. هذه هي يعني القواعد الأساسية التي ينبغي أن تتوفر حتى تكون الدعوة بالفعل، حتى يكون هذا البلاغ بلاغ حقيقي. سأحاول في وقت قليل نضرب نموذج من بلاغ الرسل ومن حجة الرسل. ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن محاورات كثيرة بين الرسل وبين قومه. نجد من هذه المحاورات إن حجة الرسل دامغة، بحيث إنه ينقطع الخصم أمامه ولا يستطيع أن يحير بعد ذلك جوابا، ويلجح إلى البطش والخوف إذا كان بيده البطش والخوف. كنموذج مثلا نقرأ لما قصه الله تبارك وتعالى عن شعيب. يقول الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا. إلى مدين يعني أرسلنا إلى مدين، مدين مدينة تقع في جنوب الأردن. أخاهم شعيبا النبي قال، هاي الدعوة ده العرض الأول، العرض يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. وهذه دعوة الرسل جميعا، يا قومي شيء للتحديد، أنا منكم، هذا شيء للتقريب والتحديد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني على الحقيقة. وإلا هم عندهم آلهة غير الله عز وجل، يعني يعبدوا آلهة لكنها مدعاة ومصنوعة، هم يصنعونها ويدعونها، لكن هنا ما لكم من إله غيره على الحقيقة. لكن في الواقع هم عندهم آلهة أخرى، وهذا معناه أن الآلهة التي عندكم باطل. قد جاءتكم بينة من ربكم، جاءتكم بينة من ربكم على صدقي وعلى أمانتي وعلى أن ما أدعو إليه حق، فأوفوا الكيل والميزان. دعاهم إلى التوحيد وإلى العدل والإحسان، أوفوا للناس إذا كلتموهم كيلهم وميزان، ولا تبخسوا الناس أشياء. البخس بمعنى النقص، فقد يكون هذا المعنى نقص، ونقص المكيال والميزان، أو بخس الناس محاولة شراء، يعني بيع المضطر، يشتري الإنسان سلعة أخيه من شرك وضلالة وفساد وأخذ الأموال الناس بالباطل إن كنتم مؤمنين. ثم يقول لهم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يعني لا تجلسوا على كل طريق للحق توعدون تتهددون وتصدون عن سبيل الله من آمن به، صد البعد الإبعاد، يعني تبعدون عن سبيل الله من آمن به، وتبغونها عوجا، تريدون أن تكون طريق الله عز وجل معوجة للسالكين فيه. إذا ما هي طريق مستقيم فعوجوها عليه، أنك تصدونه عن طول الشكوك والشبه فيظل في حيرة وفطرات. ثم ذكرهم بنعمة الله، قال لهم اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، كنتم عدد قليل وربنا سبحانه وتعالى نماكم وكثركم كثر القبيلة، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين من قبلكم ثمود وعاد، كيفهم الله عز وجل يعني أهلكهم فبيخليهم يعني يتعظوا بمصارع الغابرين قبلهم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بينكم. إذا كان في طائفة آمنت بالذي أرسلت به وطائفة بقيت على كفرها فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، لا تتعجلوا يعني عقوبة الله تبارك وتعالى، وانظروا كيف أن الله عز وجل سيكرم هذه الطائفة المؤمنة وسيبين لكم بالدليل والبرهان والحجة وكذلك بفعله سبحانه وتعالى فيكم وفي مقاديره أن أهل الإيمان هم الذين على الحق وأنكم أنتم الذين على الباطل، وهو خير الحاكمين الذي يحكم فيما اختلف الناس فيه بالحق. ننظر الرد، قال الملأ الذين استكبروا من قوم، الملأ إما بمعنى الذين ينبؤون المكان أو الذين ينبؤون العين لوجاهتهم ولغناهم، المهم أنهم أهل الأموال والثروات والغنى، استكبروا وهذا هو علتهم كما ذكرنا أن من أسباب صد الناس عن الدين هو الاستكبار، استكبروا عن قبول الحق من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هنا ما في رد على أي حجة وإنما لجوء فوري للبطش ومقابلة الحجة الواضحة البينة بالجبروت وباللجوء إلى الكون، أو لتعودن في ملتنا أو تسيروا كما نسيرنا. قال أولو كنا كارهين، يعني تجبروننا على أن نسير في ملتكم حتى لو كنا كارهين فيها فتكرهوننا على الباطل كرها، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منه، نقوم مفترين على الله عز وجل الكذب، وقد بين لنا الحق وأوضحه لنا ونجانا من هذه الملة الباطلة، نفتر الكذب إذا نحن عدنا وأطعناكم فيما أنتم عليه، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، يستحيل أن نعود فيها إلا إذا ربنا أشاء شيء وقدر أن نجبر هذا الجبر، هذا الأمر معلق بمشيئة الله عز وجل، على الله توكلنا سلمنا أمورنا لله، وذلك أنه كان في موقف ضعف هو المؤمنين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتح، افتح بيننا بمعنى احكم بيننا، لأن الفتح يأتي بمعنى الحكم، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هذه الآية سورة الأنفال قالها الله عز وجل لما قال أبو جهل اللهم أوصلنا للرحم وأحبنا إليك، أو اللهم أقطعنا للرحم وأبغضنا إليك فأحنه الغداء، يعني أحنه يعني اهزمه الغداء، فربنا هزم الكفار، فربنا وبعدين فربنا قال الكفار إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أنتم دعيت الله أن يهلك الظالم وربنا أهلك الظالم بالفعل، أهلككم أنتم، هذا كان دعوة أبو جهل. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا الإيمان ولا هم ينظرون. متى هذا الفتح، متى هذا الحكم، متى يحكم الله عز وجل بين العباد، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني يحكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال هذا لما واجهه قومه بهذا. يقول الله عز وجل وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، إذا اتبعتم شعيب أنتم في خسارة بدون دليل، كلام يلقى على عواهنه بدون أي دليل بدون أي برهان، قال الله تبارك وتعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. لما بلغ بهم الحد إلى هذا الحد رجفت بهم الأرض وأهلكهم الله عز وجل. قال تبارك وتعالى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. يقال غنى بالمكان يعني أقام فيه وتربع وزاد فيه ونمى. كأن لم يغنوا فيها يعني كأن لم يكن لهم وجود فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ردا على قولهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فتولى عنهم أي شعيب وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. يعني أسفي على قوم كافرين ليس في محله وليس في مكانه. يقول لا تستحقون أن آسى عليكم وأن لأنكم يعني قوم كفار لا تستحقون مثل هذا الأسف. الشاهد حسن العرض، حسن العرض وبلاغة الحجة والسهولة بحيث إن الخصم لا يجد ما يرد به إلا اللجوء إلى البطش والكفر. نقرأ نموذج ثاني لما قصه الله تبارك وتعالى عن موسى والحوار الذي دار بينه وبين فرعون، وكيف أن موسى قطع فرعون وما استطاع أن يحير معه جوابا إلا أن يلجأ إلى الخوف. قال تبارك وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وهذا النداء كان في الطور عندما رجع من مدينة. قوم فرعون يعني اذهب إلى القوم الظالمين، ثم عرف الله هؤلاء الظالمين قوم فرعون، ثم قال الله ألا يتقون، قال ربي إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري يعني عندما أتكلم بالحق أشعر بضيق في صدري ولا ينطلق لساني، وكان لسانه قد يعني احترق وهو صغير. فأرسل إلى هارون يعني نبئه خليه نبي معي يشد من أزري ويعبدني. ثم قال إن الفراعنة كذلك لهم علي دم، قتلت منهم رجل فأخاف أن يقتلوا. فيعني حد من 10 سنوات والجريمة يعني بالتقادم تسقط، لكن أخاف أن يطالبوني بهذا الجريمة السابقة ولهم علي دم فأخاف أن يقتلوا. عند ذلك قال الله عز وجل قال كلا فاذهبا، يعني استجاب الله وأرسل أخا هارون معه بآياتنا إنا معكم مستمعون، سنسمع ما يقولون وما يرد عليك ونلقنك حجة. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، لقنه الله ما الذي يقول. اذهبوا إلى فرعون وقولا أنت وأخاك إنا الاثنين رسول، ما قالش رسولا لأن في الحقيقة هم هي رسالة واحدة، فقال رسول رب العالم إما بالمثنى رسول بالمفرد رب العالم رب العالم أن أرسل معنا بني إسرائيل، يعني حجتنا واضحة ما نبي منك شيء، نبي تسمح لنا نأخذ بني إسرائيل ونخرج من مصر. فجاءه فرعون أول شيء قال ألم نربك فينا وليدا، هذه منا، ولبثت فينا من عمرك السنين، إن عشت عندنا وربيناك وأكلناك وأطعمناك فابتدأت منا عليك، وفعلت فعلتك التي فعلت، هذه جريمة كلمت لك جريمة سابقة فعلتها، وأنت من الكافرين، يعني كنت كما تتهمنا نحن بالكفر، والكافرين هنا الجاحدين لنعمتنا. فهنا فاجأه في هذا الموقف وزراء حوله لأنه أولا ناكر للجميل ومرتكب جريمة ما أخذ الحق منه. انظر في التخلص والحجة. فعند ذلك أقر قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أنا فعلت يعني ما فعلته فعلته وأنا من الضالين، مش الضلال اللي هو الكفر وإنما الغياب عن الحق وعن الرسالة وعن الهدى التي جاءتني بعد ذلك. ثم قال ففررت منكم لما خفتكم، وهذه أول غمزة في فرعون، قال لنا فررت منكم لما خفتكم، يعني معناه لو كنت عادل ما فررت، كنت جئت وقدمت نفسي وتحاكمت لأن عادل، وأنا في الحقيقة فعلت ما لا ألام علي لأني أدافع عن الظلم، وهذا كان قتل شبه عمد ما هو قتل عمد. قال ففررت منكم لما خفتكم، إذن أنت ظالم، فوهب لي ربي حكمه بقاء الإنسان على الحال مو شرط، ممكن الإنسان أن يكون يعني حال معينة ثم تتنزل عليه الرسالة. ربنا سبحانه وتعالى وهب لي حكما اللي هي النبوة والرسالة وجعلني من المرسلين، ثم بدأ يجاوب على المنة السابقة، قال له وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل. قال له أنت يعني نعمتك اللي أنت قاعد تمن علي فيها أنك ربيتني في قصرك نعمة على واحد، وأنت بني إسرائيل كلهم اللي هم جماعة عبيد عندك. فقال له تلك نعمة تمنها علي وأنت يعني قد استعبدت بني إسرائيل جميعا عندك، فأنت أذكر أيضا مظلمتك، هذه النعمة لا تساوي شيء بجوار هذه المظالم العديدة التي تصنعها. فهذه إذن حجة قوية، بحيث أنه رد نقدر نقول رد يعني السهم من جديد في قلب فرعون. فرعون طبعا ما يقدر يجاوب على الكلام هذا، قال وما رب العالم، الاستهزاء، ما اللي هي السؤال عن الشرك، إيش من رب العالمين، يعني ما احترم الأمر وقال ومن رب العالمين، بمن الذي استخدم للعاطل، قال وما رب العالم، وما تستخدم للسؤال عن الأشياء، استهزيان. فموسى طبعا قرابة جأشه وما تبوا ولا حقروا، وإنما قال جوابا على سؤاله، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، وجبل السماوات والأرض حتى يجعله هو صغير وحقير في هذا الملك العريض، أنت جزء صغير، ذرة صغيرة من بالنسبة إلى السماوات والأرض التي خلقها الله عز وجل. قال لمن حوله ألا تستمعون، ما جاوب، واحتار في أن يجاوب عليه، فبدأ يحيص على من حوله، قال لمن حوله ألا تستمعون، فهو رد عليهم كذلك، قال ربكم ورب آبائكم الأول، أنتم خلقهم الله عز وجل وآباؤكم كذلك، هو الذي الله الذي خلقهم، إذن هذا طعم في روية فرعون أنه ليس ربا كما يدعي. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وهذه مو جواب، وإنما هذا مجرد اتهام بدون دليل، إن رسولكم، وجعل كأنه هو مو مرسل إليه، ولكن رسولكم أيضا للتحقير والاستهزاء، الذي أرسل إليكم كأنه ما أرسل إليه لمجنون. فعند ذلك قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، وهذا رد أبلغ. المشرق كان السماوات والأرض اللي هو العلو والسفل، ثم جاب الآباء النسل، ثم جاب المشرق والمغرب، ثم قال إن كنتم تعقلون، مفهوم هذا إن لم يكن لكم عقول فإنكم ترفضون، يعني حجتي وما قاله. عند ذلك طبعا يرجع فرعون إلى بطش وإلى الإرهاب، قال لي إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسؤولين، قال له ما في رب غيري، وإذا اتخذت إله غيري أنا بسيبك. وهذا إنسان يملكني، يملك القوة الزمنية. عند ذلك يعني موسى مخلي الدليل معه، وهذا اللي بيسموه في يعني فن الجدل التدرج، التدرج في الأدلة. لما يكون معك 10 أدلة أول ما يعني قدم دليل ضعيف الأول، ثم هكذا الأقوى منه شوي، ثم الأقوى ثم الأقوى ثم الأقوى، هكذا يعني لازم تدخل بتدرج تصاعدي. أما إذا دخلت بحطت أكبر دليل عندك الأول ودفع ما تجد شيء بعده، فلذلك خلى الدليل مفاجئ، لك دليل عقلي، له دليل نظري يعني يناسب يعني كل أحد. قال أولو جئتك بشيء مبين، أولو جئتك يعني دخلنا السجن، ولو جئتك بشيء مبين بين واضح على صدقي وأمانتي، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فرعون وجدها فرصة، قال يلا إن كنت من الصادقين، وما كان يتصور بتاتا أن الدليل بمثل هذه يعني الظهور والحجة والإقناع. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وهذه مفاجأة ما تصورها فرعون، لكنه رجل ملك، ولخبثه ولتمرسه فإنه استطاع أن يمتص كذلك هذه المفاجأة المذهلة بالنسبة إليه. قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم، هذا رجال عنده سحر وعلم كبير جدا. ثم بدأ يحرض الملأ اللي هم الوزراء ومن حوله والشعب ضده، فقال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمروا؟ تكلموا، هذا رجال جاي يعمل فتنة وبده يخرجكم من أرضكم. طبعا الناس مسك بأرضها ومسك بمالها ومسك بكذا، فبدأ يحرضهم على هذا الذي رآه الآن فيه. لكن كان هؤلاء يعني الملأ من الاتزان، بحيث أنهم لما شافوا هذه الآية الكبيرة قالوا أرجع وآخر، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، كل سحار عليم، أرجع أمهله يعني من الإرجاع الإمهال، وأخاه أمهل أخاه كذلك، وهذا سحر وعقد يعني مباراة بينه وبين السحر. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ طبعا هذا الأمر مر على رغم من فرعون، وما كان يريد هذا، وإنما يريد فقط أنه يتهم بهذه السحر وبالتالي يخرج وتنتهي قضيته. لكن كان لموقف وزرائه موقف يعني شديد عليه، واضطر مرغما أن يقبل هذا التحدي. لكن قيل للناس تعالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، إلى آخر الآيات. الشاهد من هذا هو أن الحج الكلام التي قدمها موسى صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآيات وفيما عرض الله عز وجل في يعني نقاشات أخرى، يعني في الحوار الذي وقع بين موسى وبين فرعون أكثر من هذا في الحقيقة، نجد فيه أنه أمر واضح يفهمه كل أحد، لا يترك في الحق لبس، وبالتالي يحطم الباطل المقابل. وأعود فأذكر بقول الله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. من أسباب ضعف الرسالة الإعلامية الآن للمسلمين إن للأسف حجة الكافر واضحة وبينة وظاهرة والناس تقتنع فيها، وحجة المسلم قاصرة وضعيفة وركيكة، وبالتالي الإنسان المستمع يقول لك لا والله حجة الكفار هذا أحسن. يريد يجتمع شيوعي، يريد يجتمع مسلم، يريد الشيوعي يقدم من الأدلة ومن البراهين ومن كذا، والمسلم تجد لسانه قصير وفهمه قصير، وبالتالي يقدم حجة ركيكة ضعيفة، وبالتالي تسقط حجته. وهذا ليس بلاغا وليس بيانا. بعض الناس أو فأقول بعض الناس تظن أن البلاغ هو مجرد إيصال الكلمة، إيصال الرسالة، الوصول والضحك وإنهاق الباطل. وإزهاق الباطل لا يتأتى إلا بمعرفة بأساليب الباطل، بردود أقول ما أقول مقنعة بالمحطمة للباطل الموجود. ولذلك ما ينبغي في الحقيقة أن يتصدر في مسألة الردود خاصة، وستأتي إن شاء الله في قضية مستقلة في مسألة الردود خاصة، إلا من يعلم من نفسه أنه يستطيع أن يدحض هذا الباطل. وإلا من الخطورة بمكان أن تكون حجة الباطل ظاهرة وقوية وحجة المسلم ضعيفة وركيكة، وهذا لا شك أنه فتنة عظيمة، فتنة عظيمة على المستمع، تجعله يعني يقول لو كان المسلم هذا عنده حجة واضحة وبينة لا لا لا لا لا دحض هذا الله. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن ميدان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ميدان التبليغ، وقد فصلنا بحمد الله تبارك وتعالى قواعد إحسان التبليغ كالبيان من هذا التبليغ حتى يكون يعني تقوم به الحجة لا بد أن يكون مبين مدلل بالدليل والبرهان، يصل إلى كل أذن لأن الله عز وجل يقول لأنذركم به ومن بلغ، إنه يظهر له الحق بحيث ما يكون هناك شبهة، إنه يحطم كل الباطل المعارض، فلا بد من الجواب على الشبهات المتوجهة إلى الإسلام، ثم على بحث الباطل الموجود وبيان فساده. وذكرنا الوسائل والأساليب التي اتخذها النبي صلى الله عليه في هذا المجال، كالخطبة والنداء والاتصال الفردي والجمعي وإرسال الكتب والبعوث والسرايا والجدال والمباهلة. يعني ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة يمكن أن يوصل بها الدين الذي حمله الله تبارك وتعالى إياه إلا اتخذه النبي صلى الله عليه، حتى وصل الأمر إلى أن انقطع حجة الكفر، ولم يبقى بعد ذلك شك في أن الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه. ولا شك أنه يعني البلاغ الذي يترتب عليه لوازمه من قتال الناس واستحلال دمائهم وأموالهم إذا كفروا، ومن العذاب يوم القيامة، لا بد أن يكون هو البلاغ المبين. يعني بيترتب على رفض الناس لدعوة الإسلام أمور في الدنيا وأمور في الآخرة. في الدنيا استحلال القتال، كما قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلا قتال إلا بعد بلاغ وبيان وانقطاع العذر وانقطاع الحجة، هذه واحدة. كذلك لا عذاب في الآخرة إلا بعد البلاغ المبين، كما قال تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قالوا رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني أرسلنا هؤلاء الرسل بالبلاغ المبين والحجة الواضحة الظاهرة والمعجزات الباهرة، تبينوا وأوضحوا للناس مراد الله تبارك وتعالى، حتى يوم القيامة تنقطع حجة الناس، حتى لا يكون لهؤلاء الناس المبلغين والمنذرين حجة عند الله. يعني يقولوا ما أتانا من نذير، ما بلغنا، ما عرفنا الحق، ما فهمنا شيء من الرسول، لا، بل بلغ البلاغ المبين. فهذا نوح مثلا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني ما تركت وسيلة أستطيع أن أبلغ بها الدين إلا وقعت. فالبلاغ لا يكون تاما كاملا إلا بهذه الصورة، البلاغ بمعنى الإبانة والإظهار والبيان الذي لا يترك مع الحق لبسا، والذي يدحض كل الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. ومعنى يدمغه يعني يبطله، يبطل الباطل ولا يبقى الباطل عنده طريقة إلا اللجوء إلى قوة. وذكرنا أمثلة في الأسبوع الماضي، أمثلة من النقاش الذي صار بين شعيب وقومه، حجة شعيب الظاهرة البينة اللي ما استطاع يعني قوم شعيب حيالها إلا اللجوء إلى تهديد والوعيد. وكذلك النقاش الذي كان بين فرعون وبين موسى صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أن موسى قطعه، انقطع معه فرعون وما استطاع أن يحير جوابا بعد هذا البلاغ والبيان الواضح. وهكذا كان شأن الرسل جميعا. أخذنا هذا كنموذج شأن الرسل جميعا مع قومهم ومع من عارضوهم أنهم بلغوا البلاغ المبين. وذكرنا في قواعد البلاغ أمور، منها أن يكون دعوة الإسلام دعوة يعني تفتح لها الآذان وتصيخ لها، لأن الرسول يأتي بدعوة عظيمة، يأتي للناس جميعا يقول لهم أنا اختارني الله عز وجل من بينكم برسالاته، وأن أمامكم مهمة عظيمة وهي أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وأن من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، وكل أعمالكم التي تخالف ما أنا عليه باطلة، وكل من مات على غير ما أدعوكم إليه كافر مشرك من جثي جهنم. كلام في منتهى الخطورة، كلام ما يدع لأي إنسان عنده عقل ولب مجال إلا أن يختار، لا بد أن يختار إما أن يتبع هذا الرسول وإما أن يعاند ويكابر. فهي لو ليست مجرد دعوة منافسة، يأتي الرسول يقول والله باختياركم، يعني أنا أدعو إلى شيء إن أحببتم أن تدخلوا فيه دخلتم وإن كرهتموه فعيشوا ولا أثر لذلك ولا يترتب على مخالفتي أي عقوبة. يقول لهم أنا مرسل من قبل خالق السماوات والأرض، أرسلني إليكم بنذارة عظيمة لأنذركم وأخوفكم عقوبته وأدعوكم إلى جنته إن اتبعتموني. هذا كلام لا شك كلام عظيم جدا، وفي غاية الإزعاج، غاية الإزعاج الناس جميعا، لأن الناس عند ذلك لا بد أن يختار أحد السبيل، لا بد أن يختار سبيل من السبيلين. لذلك قال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. فإذا الفجائية يعني لما فاجأتهم وجاءتهم هذه الدعوة انقسموا فريقين رأسا. وهكذا كان شأن الرسل، الرسول يجي يصدع بالأمر فينقسم الناس إلى فريقين. لذلك قال المشركون لما كانوا ينفروا عن دعوة النبي يقول أتانا بكلام فرق جماعتنا، كلامهم صحيح من حيث الجملة صحيح أنه فرق جماعتهم، لكن فرق على أي شيء؟ على إيمان وكفر. ما قال لهم افترقوا، قال لهم أطيعوني جميعا، إذا أطعتموني جميعا قال لهم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتبين لكم العجم وتتآلفوا جميعا عليهم، لكن هم الذين افترقوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. على كل حال يعني هذه إعادة سريعة للمجال الأول من مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهو مجال البلاغ والبيان. وأعود فأذكر بنقطة هامة من هذه، وهي أنه لا يتم البلاغ والبيان إلا بأن تقرع هذه الدعوة سمع كل أذن وأن تحطم كل باطل. والتحطيم هنا في مجال الحجة والبرهان، لا يبقى شبهة إلا وحطمت. ولذلك وجدنا أن القرآن ما ترك شبهة من شبهات الكفار إلا وأجاب عليها حتى ينقطع عذره، بل كان الله تبارك وتعالى يلقن النبي الحجة التي سيقولها يعني للسؤال أو الاعتراض الذي سيقوله الكفار قبل ما يقولوه، مثل قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فيجيب له السؤال اللي حيقولوه يعني يعرف أنهم سيقولون لك كذا وكذا فقل لهم كذا وكذا، فيعلمه حجته قبل أن يبلوا بها وقبل أن يقولوها، ليستطيع النبي أن يرد على الحجة عندما تأتي إليه. وكذلك أخبر الله تبارك وتعالى بأنه يعني نجم القرآن ونزله هكذا قطعا منجما، آية أحيانا وجزء من آية وسورة أحيانا ومجموعة آيات أحيانا، لحكمة الرد على الشبهات، كما قال تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش ما ينزل القرآن كله كتاب واحد؟ الله يقول كذلك لنثبت به فؤاد ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني كان له حكم عظيمة في تنجيم القرآن نجوم هكذا إنه ينزل مقطع على مدى 20 سنة اللي هي سنوات الدعوة، أول شيء لم يثبت به فؤاده، لأنه كل ما يجيله يعني كل ما يأتي النبي آيات جديدة لسه غضة طرية نازلة من السماء الآن مع وحي السماء، هذا تثبيت به، كذلك لم يثبت به فؤاده، شيء جديد جاي ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل، يعني لا يأتيك الكفار بمثل يعني يعارضون به الدين، إلا جئناك بالحق ما يدحض أمثاله، لأن أمثالهم كلها كانت أمثال باطلة، كما قال الله لهم فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضربوا أمثال كثيرة مثل ما قالوا للرسول، يعني لو كان في ملك لا تستطيع أن تأتي تذهب إليه هكذا رأسا، لا بد إنك تأخذ وسيلة إليه، فربنا سبحانه وتعالى قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله عز وجل ضرب الأمثال الصحيحة، وأمثال في القرآن كثيرة لا يعني ليس المجال مجال بيانها الآن، ولكن أحببت أن أبين معنى ولا يأتونك بمثل، يعني ولا يأتونك بمثل من الباطل، من الباطل حيث يقيسون الله عز وجل قياسا تمثيليا فاسدا على أصنامهم وعلى ملوكهم وأمرائهم، الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا يأتونك بمثل أي من الباطل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، الذي يظهر هذا البحر، فكان من حكمة تنزل القرآن يعني نجما إثر نجم أن يثبت قلب النبي وأن يرتل هذا الترتيب فيحفظه يعني المسلمون على مكث على مدة، بدلا من ينزل كل دفعة واحدة ينزل قطعة قطعة فيحفظوه ويكون متعلق بالأحداث والوقائع، وكذلك ليدحد الله تبارك وتعالى بالحق الذي ينزله باطل الكفار. الخلاصة أنه لا يكون البلاغ تاما وعلى وجه الأكمل إلا إذا أبطل حجة الكفر وجعل الكفر صريعا لا يستطيع أن يحل جواب، ولما يبقى أمام الكفار إلا اللجوء إلى غطرستهم وقوتهم وبطشهم وجبروتهم إذا كان في لهم هذا البطش والجبروت. نعود اليوم في إلى الميدان الثاني من ميادين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو التربية والتزكية. قلنا إن النبي صلى الله عليه كان مبلغا أي واحد، ثم كان مربيا معلما مزكيا صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ولا شك أنه إذا كان يقاتل المعلمين بالأثر الذي أحدثوه فأعظم معلم عرفته الأرض هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن إذا قسنا الآثار التي أحدث هذا المعلم العظيم صلى الله عليه وسلم نجد أعظم أثر في الأرض، ما في أثر في الأرض لتعليم كأثر النبي صلى الله وسلامه عليه. فلننظر، أول هذا الأثر إخراج أمة، كانت تعيش أمة أمية، أمة أمية، كان الجزيرة العربية من يعرفون القراءة والكتابة في وقت بعثة الرسول تقريبا 26 أو 27 شخص كل الجزيرة العربية كلها، فهي أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس يعني أعداد شهر رمضان، قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا وهكذا وهكذا، وفي الأخيرة وضع يده هذا الإسلام، هذا ما قال لهم الشهر 29 و30، لأن في ناس ما تعرف إيش معنى 29 ولا تعرف إيش معنى 30، ولكن هكذا بالإشارة إلى هذا المستوى. الرسول كان يعلم الناس كيف العدد، العدد بالإشارة، هذا كانت أمة أمية، نقل نقلة هائلة جدا. نقلة هائلة. هذه الأمة الأمية ما هي أمية فقط لا تقرأ ولا تحصل، كذلك قد سكنتها الشرور، الشرور سكن فيها العدوان والظلم والكبر والغطرسة والإغارة والنهب والسلب وشرب الخمور والزنا والفواحش، كانت منتشرة. ناهيك عن الإتلاف العقائدي، عقائد في منتهى السخافة منتهى السخف، يعتقدون بأن الله خالق كل الأرض ولكنه لا يستطيع أن يحييه، وقد تزوج بالجن ولد له الملائكة، وأن الملائكة بنات الله، وعندهم أصنام لا تحصى كثرة، في الكعبة الواحدة 360 صنم، ولكل قبيلة صنم تغسله وتطيبه وتنظفه وتجاهد في سبيله وتفتخر به وتعليه، كما قال سفيان بعد بدر: أعلو هبل، يعني أعلو هبل يعني أعزة لنا العزة ولا عزة لكم. شنو هبل هذا؟ هبل كان صنم متر ونص محطوط في جوف الكعبة، كان يعني شبه مشوه. هذا هبل، حتة حجر، هذا الذي يقال عليه هبل. وما العزة؟ العزة بيت في الطائف كانوا يعبدونها، وقلت تجي الجن وتخاطبهم فيها. هذا كل ما عنده. فكانت أمه مسكونة بالشرور والآثام، لكنه نقلها نقلة هائلة جدا، نقلة هائلة جدا، إلى أنها أمة تحيط علما بالحق في كل شيء، في معرفة الله بأسمائه وصفاته الحسنى سبحانه وتعالى، في كل يعني شأن الغيب الصحيح الذي سمح للإنسان أن يعلمه، في الميزان والقسطاس، في العدل، في الرحمة، في الإحسان. أمة من أعظم الأمم في الخلق. الناس هؤلاء الذين كانوا يعني كان الإنسان يقتل من يقتل عدوانا وظلما لتلبي ماله ولأخذ زوجته وأولاده هكذا ظلما، ويفتخر بهذا ولا يصيبه أدنى يعني ألم من هذا، أصبح لا يستطيع أن يقتل عصفور ظلما، أصبح يعني في غاية من الشفافية والرقة، بحيث أنه لا يعتدي على حيوان صغير ماله من يدافع عنه. لأن عندما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ودخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ما يعتري على, على, على شيء إلا بحقه. جاء تعليم عظيم: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله وأيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ربنا ربهم حتى هذا، يقول لهم فيه صيد حيجيكم، هذا وهم في الحديبية وهم محرمين، عشان ربنا يبتليكم يشوف يعني تخافونه بالسر ولا ما تخافونه. فكانت تتقافز عليهم الغزلان والأرانب وصيد البر، يجيهم إلى خيامهم، يدخل عليهم إلى الخيمة، إلى خيامهم كان يجيهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، عليه ما في واحد يؤذي شيء، ما واحد منهم يأخذ شيء ويقدر يأخذه في الظلام عنده بالخيمة، يجي عليه تتقد، كانت تنطحهم الغزلان تأتيهم نطح إلى خيامهم، ما يأخذ شيء، يراقب الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. شيء عظيم، تربية عظيم. المهم أنه ما وجد معلم كالنبي هذا في حياته، ثم بعد ذلك هذه النقلة العظيمة، هذه الأمة اللي هي جاءت جيل بعد جيل تقدس الحق وتؤمن به ويمنعها الوازع الداخلي قبل أن يمنعها السيف والعصا، يمنعها من أي شيء، يمنعها من الإثم والمعصية ويحركها تحريكا إلى الحق. انظر هذه الأمة، هذه يعني هذه الأمة العربية خرجت من هذه الجزيرة تبذل مالها ونفسها في سبيل الله وجابت الأرض، كل ذلك في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. أوجد أمة يتحمل فيها الإنسان ما يتحمل من الأذى ومن المحن ومن في غاية مرضات الله تبارك وتعالى. شو هذا الانقلاب؟ تحريك عظيم. وأقول الأمة جيل بعد جيل إلى جيلنا الآن نحن من أثر دعوة هذا المعلم العظيم صلوات الله وسلامه عليه، لسنا من أثر دعوته؟ ما هذه أثر هذه الدعوة التي قام بتعليمها وتبليغها صلوات الله وسلامه عليه. والمسلمين اليوم على ما هم عليه من حال الضعف، من حال الضعف وحال الفساد. لكن انظر، أي دين في الأرض له من الأثر في تكوين الواقع والتربية كالإسلام. ما زال لليوم ملايين المسلمين يذهبون يفارقون أوطانهم وأهاليهم ويبذلون في سبيل أن يحجوا البيت، يحشروا في مكان اسمه منى ومكان اسمه عرفة ويرموا الجمار ويحافظ على مواقيت الحج في أوقاتها ويسأل الحصى هذه سبعه أين أقف وأين أفعل. ما الذي دفعه إلى هذا؟ هو سايب أهله وسايب فراشه الوثير وسايب الراحة وسايب الهدوء ورايح يركض هنا في وسط الصحراء ويتحمل لهذه ويترك في لباسه ويلبس ملابس الإحرام ويدافع ويزاحم وهذا يسب وهذا يشتم. ما الذي دفعه؟ ما الذي دفع حول الناس كلهم إلى هذا؟ هذه نقلة، نقلة عظيمة، الواجع التربية العظيمة. وهذه جموع المسلمين من المصلين والمزكين والحاجين والصائمين في الهواجر، هذا بالرغم من الحرب الشديدة للإسلام والمسلمين. يعني لو كان مثلا الآن في الوقت الحاضر الناس متدينين والله لأن التدين فيه يعني منافع مادية، نقول لا والله دول الناس بيجروا وراء الدين منافع مادية. بالعكس، الدين الآن وراه أذية، وراه اضطهاد، وراه عذاب، وراه يعني ملاحقة من الحكام وملاحقة من المخابرات ومن هنا ومن هنا، ومع ذلك في توجه للإسلام، في توجه للدين. هذه المساجد تبنى في كل مكان، وهذه هي يعني الإقبال على الله في كل مكان والحث في كل من أي هذا؟ ما أثر هذا؟ يعني من أي شيء وجد هذا؟ من هذا الدين العظيم. وهذه أثر التربية التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام له منهج في هذه التربية سنتكلم عنه بالتفصيل. لكن حبيت بين الآثار، الآثار التي خلفها هذا المعلم العظيم النبي محمد صلى الله عليه، والتي جاء بها هذا الدين العظيم. يمكن يقال وبضدها تتميز الأشياء. هذا النصرانية الآن بعد أن غيرت وبدلت، نصرانية يبذل الآن في سبيل تثبيتها ونشرها، أقول يعني ما لا ينفق مثله في الإسلام ولا 1%، يعني الذي ينفق في الدعوة الإسلامية لا يساوي 1% مما ينفق في الدعوة النصرانية. النصرانية الآن لها دولة باسمها، دولة الفاتيكان، وهذه إحدى الدول السبعة الغنية في العالم. يعني دولة من الدول السبعة، من أغنى سبع دول غنية في العالم، وتملك سفارات، تملك مطارات، تملك طائرات، تملك جيوش هائلة بمئات الألوف من الرهبان والمعلمين والأطباء المتخصصين المتفرغين للعمل للدعوة إلى تبشير والنصرانية. والنصرانية تملك الآن ملايين الكنائس في كل مكان، وتملك وتملك. لكن ما ظل هذا؟ ما ظل هذا؟ ما ظله؟ ماذا توجد من تربية؟ عامة الدول الأوروبية الآن غيرت قوانينها ونظمها، وقوانينها تنص على أن الدين هو الأساس. والمتدين النصراني يمكن 1% في الألف الذي يذهب إلى الكنيسة، وإذا ذهب إلى الكنيسة يذهب لشهواته وملذاته. أكثر الذين يرتدون الكنائس الآن لا يرتدونها إلا لوجود موسيقى ووجود اختلاط ووجود مجون وفجور للأسف. فما الظل الذي توجده؟ ما الظل التي توجده هذه الأموال؟ لا شك أقول أن الإسلام كدين وضع مناهج للتربية والتقويم والتعليم، أوجد هذا الجيل العظيم، جيل النبي محمد صلى الله وسلم عليه أفضل القرون، كما قال النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وما زال أثر هذا الإسلام في التربية وأثر هذا الدين في التربية إلى يومنا هذا. أنا أقول ما الذي يدفع الناس الآن لحضور الدروس والبذل والتضحية، علما أنه لا منافع مادية وراء هذا، بل بالعكس قد يكون فيه خسائر مادية. لا شك أن هذا كله أثر من أثار التربية، ولو أن إقامة التربية الإسلامية على وجهها الصحيح في عمل الحاكم المسلم وعمل المؤسسات التربوية كلها من مدارس ومن جامعات ومن الأسس، اتباع الأسس التي بناها الإسلام للتربية، كان حال المسلمين اختلف اختلافا كليا عما هو الآن. فكان الآن الجيل القائم والجيل الموجود جيل أشبه ولا شك بالجيل الأول الذي رباه النبي صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال أعود فأقول ميدان التربية ميدان عظيم، ونقدر نقول إنه هو ميدان الدعوة الحقيقي. يعني إذا جئنا للميدان الحقيقي هو ميدان التربية، ميدان التبليغ للجميع، للجميع حتى يقرأ الإسلام يعني كل أذن، وميدان التربية للمسلم. الشخص الذي آمن يحتاج إلى هندسة، أن يهندس من جديد، أن يبنى بناء وفق مواصفات الإسلام. لا شك لتربية قواعد، قواعد وضعها الإسلام وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون يعني أسس نبني عليها حتى نصل إلى وجود الإنسان الصالح الذي يحبه الله ويرتضيه سبحانه وتعالى. باختصار إذا أردنا أن نعرف التربية، ما التربية؟ احنا عرفنا الإعلام والتبليغ والبلاغ، ما معنى التربية؟ التربية أخصر كلمة لها هي هندسة الإنسان، إنسان خامة وصف فطرة طيبة في الأساس، خامة طيبة، كل مولود يولد على الفطرة، ما في داخل شر، يعني ما مخلوق نصراني ولا يهودي ولا مجوسي، لا، كل مولود يولد على الفطرة على التوحيد. وإنما التربية قد تفسده، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فممكن بالتربية نطلع نصراني، ممكن بالتربية نطلع مجوسي، ممكن بالتربية نطلع شيوعي ملحد، ممكن بالتربية نطلع إنسان فاجر كافر، شكله حسب ما تغذيه، حسب ما توجهه، حسب ما تغرس فيه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لا تعلمون شيئا غفل، يعني الإنسان يولد من بطن أمه مادة غفل مغفلة، مو مطبوع على شيء، مو مطبوع على الكفر، لا تعلمون شيئا. هذه المادة هي الخامة، وهذه الخامة التربية هي التشكيل، كيف تشكل هذه الخامة؟ طبعا ليس المقصود بالتشكيل الصورة الجسمانية، الصورة الجسمانية هذه يعني تشكيل إلهي رباني، وإنما قد يكون بنوع من الرياضة والحركة، يعني نقدر نقوم يعني الصورة من شأن الله عز وجل في أي صورة ما شاء، يعني في أي صورة يشاءه الله عز وجل ركبك على هذا. أما التربية إنما هي في خلق الإنسان المعنوي، الإنسان من حيث هو إنسان بالفعل، لا من حيث هو صورة، صورة شيء آخر، صورة جسم. وهذه تربيتها وتنظيمها بالغذاء والدواء والمعالجة والرياضة والحقيقة أن الناس لا تتفاضل بها، تفاضل بين الناس ليس بالصورة والشكل، لأن هذه لا دخل للإنسان فيه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، العمل والقلب، هذا هو الإنسان الحقيقي. الإنسان الحقيقي قلبه اللي هو بمعنى فكره ونيته وقصده وعمله كذلك، أثره في الحياة. والتربية توجه إلى هنا، التربية توجه إلى هنا حتى تتم تربية في الإسلام على صورة صحيحة. فأول يعني قاعدة من قواعد التربية أن الله عز وجل حدد المنهج، حدد الهدف والغاية. الهدف والغاية يعني لماذا أوجد الإنسان؟ أنت بدك تصنع آلة، ينبغي تعرف حتستخدمها في إيه؟ في أي شيء ستستخدمها؟ يعني المخترع اللي بيخترع آلة أو بيعمل أي شيء، بيشكل أي شيء، يعمل النجار أو حداد أو فخار، صاحب بيعمل فخار خزف، قبل ما يشكل الشيء بيشوف استعماله لأي شيء سيستعمل. فالنجار قبل ما يقص الخشب ويديه بيحط في ذهنه يعني التصميم الذي يريد، وهذا التصميم لأي شيء سيستخدم، هنستخدم هذا الخشب مكتبة ولا سرير للنوم ولا ديكور ولا باب ولا نافذة. وكذلك أي إنسان بيعمل شيء، بيعمل مسجل، بيعمل آلة، بيعمل شيء، بيضع في ذهنه أول ما بيفكر في ذهنه إنه يضع الهدف والغاية التي من أجلها سيصنع هذه الآلة. فربنا سبحانه وتعالى أولا أخبرنا لماذا صنع هذا الإنسان، ليش خلق، ليش أوجد، ما هي الوظيفة التي سيوضع فيها. فأخبر سبحانه وتعالى بأنه خلق الإنسان ليعبده سبحانه وتعالى، هذه المهمة التي خلق من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالحصر يعني ما لهم عمل وما لهم من غاية وما لهم من وظيفة إلا هذه الوظيفة، إلا لعبادة الله تبارك وتعالى. فحتى يعمل المربي على نور وعلى بصيرة أخبرنا الله عز وجل بالهدف والغاية، يعني الهدف والغاية الذي ينبغي أن يبنى عليه الإنسان إنه أن يصل إلى هذا الهدف، أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، يكون عبدا. هذه أول خطوة من الخطوات. الخطوة الثانية النموذج. طيب يعبد الله عز وجل، ما هو النموذج الذي يحبه الله حتى تكون هذه العبادة يعني صحيحة مقبولة منه؟ ما هي مواصفات الإنسان الصالح؟ نجد أن الله عز وجل كذلك أبان لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بين النبي بلسانه وبما أوحى الله عز وجل إليه صورة الإنسان الصالح. فقال مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من ائتمنه الناس على أمواله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لآخر آية. عباد الرحمن من هم؟ قالوا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إلى آخر هذه المواصفات. إذا تتبعنا كلام الله عز وجل وكلام الرسول في هذا الصدد نجد أن الله عز وجل قد يعني صور لنا تصويرا كاملا الصورة التي يريدها الله سبحانه وتعالى للإنسان المؤمن، الإنسان الصالح الكامل. فأصبح الآن الذي يريد أن يربي وأن يعمل عند الصورة من المسلم، المسلم والله مواصفاته كذا وكذا وكذا، هذا عقيدته وهذا عمله وهذا خلقه وهذا دينه وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. كأن هذا التصميم كامل، حيث أن من يريد أن يهندس إنسان على هذه الصورة عنده المواصفات كاملة. هذه قاعدة ثانية. مما يسهل الصورة أن يكون عندنا نموذج حي موجود. لو تركت عالم الإنسان وجيت إلى عالم المادة مثل المادية، قلت الإنسان والله أنا واحد نجار بدي مثلا تعمل لي غرفة جلوس، فقط من جلوس زين، ممكن تعطيه صورة إن مواصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، لكن لما تجي وتوريه غرفة قائمة وتقول له بدي إياها مثل الغرفة هذه أو بدي إياها مثل كنبات هذه، خلاص سهل عليه جدا، سهلت عليه المهمة تماما. كذلك لتسهيل المهمة أقام لنا الله تبارك وتعالى النموذج الحي اللي هو الرسول، الرسول والنبي الذي يختاره الله تبارك وتعالى، جعله الله المثال الحي، نموذج الإنسان الذي ينبغي أن يبنى على غراره. فكان الرسول في أمته بمثابة المثال، كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، مثلا مثلا لهم يعني مثال يحتذونه في أخلاقه وصفاته وشمائله. ولذلك النموذج نموذج كامل صلوات الله وسلامه عليه، نشأ في بني إسرائيل في وقت قد أصبحوا من أفسد الناس، هوية ودين بنوا على التقية وعلى اللف وعلى الدوران وعلى التحايل على الدين، كما كان شأنهم في القرية التي كانت يعني حاضرة البحر، كيف كان يعني يتحايلون على الأمر الشرعي، لأن ربنا حرم عليهم الصيد في يوم السبت فيتحايل عليه ويعني يصيدونه بالشباك يوم السبت ثم ينقلوه يوم الأحد، فكان دينهم عبارة عن خير، حتى إن عيسى بن مريم وصفهم في يعني كلام كثير لهم منها أنهم قال لهم يعني إنكم يعني إنكم كالقبور المجصصة، كانوا يقول لهم يا أبناء لا فاعي إنكم كالقبور المجصصة، باطنها طيب ظاهرها طيب وباطنها خبيث، يقول لهم أنتم مثل القبر المجصص يعني المدهون، من برا تشوف القبر زين لكن إذا نظرت تجد إن باطنه في ما تقدر تشم ريحة من داخل قبر. فكانوا على هذا النحو، باطن فاسد جدا وظاهر قد يتظاهر بالصلاح والتقوى وهم غير ذلك. فأقامه الله تبارك وتعالى إنسانا طاهرا بكل معنى الطهر، كريما بكل معنى الكرم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما الناس أخبر عن مثلا تذهب لعيسى للشفاعة يعني يقول يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاه إلى مريم، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند الله عز وجل، فأقول نفسي ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب قبله مثله، اذهبوا إلى غيره. النبي يقول ولم يذكر ذنبا، ما ذكر ذنبا، لأنه في الحقيقة ما أوفي عنه ذنب يعني ومعصية لله عز وجل. كل نبي ذكر ما ذكر ذنب، يعني هو ما يذنب، يعني مثلا نوح قال إني دعوت على قومي، وإبراهيم قال وإني كذبت ثلاث كذبات، وموسى قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، أما بالنسبة لعيسى يقول نفسي نفسي ولم يذكر ذنبا. المهم أنه ربنا جعل مثل النبي في قومه مثال يحتذى في أخلاقه وصفاته وشمائله، حتى إذا كانت التربية تكون التربية على نفس هذا النموذج. كذلك كان يعني نموذج هذه الأمة ومثال هذه الأمة بالمثال يعني العالمين جميعا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لنا الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة طيبة تقتدوا به وتعتسوا به. والنبي قد طبق هذه القدوة والأسوة في كل معاني تطبيق صلوات الله وسلامه عليه، فكان مع المسلمين في كل شيء، يشقى كما يشقون، يتألم كما يتألمون، يجاهد كما يجاهدون، ففي المعارك معه. بل كان يقول يعني أحد الصحابة: كنا إذا اشتد البأس أو اشتد الخطب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يشتد المعركة كنا نحتمي بالرسول صلى الله عليه وسلم. كان الناس يفزعون فيكون أول من يعني يذهب إلى مقبرة صوت النبي. يقول أنس بن مالك: فزع الناس يوما يعني في المدينة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طلحة وأخذ فرسا له وركبها عري يعني بدون سرج، ثم ذهب إلى ناحية الصوت، ثم كان أول من رجع من جهة الصوت وقال: لن تراعوا. ثم قال لأبي طلحة: لقد رأيناه لقد وجدناه بحرا، يعني فرسه. فكان النبي أول من يذهب إلى مصدر الخطر ويعرف إيش هو. قائد صحيح، لكن مو قائد محاط بالحراس وبالجنود ويأمر الناس بالفعل وهو كامن في مكانه، لا. يقول يعني ولو وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أقاتل فأقتل ثم يعني أحيا فأقتل. ويقول ولولا يعني أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف سرية قط، بل أني ما أشق على الأمة وإن يصبح هذا فرض واجب على كل إنسان أن يخرج في كل سرية ما قعدت خلاف سرية قط. ولذلك النبي ما قعد خلاف سرية إلا إن كان فيه بعض الصحابة لا يجدون يعني ما يحملهم ويشق عليهم أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يجلس معهم أحيانا لفرض في خاطره لا خوفا من المعارك ولا جبنا منها ولا قعودا عنها صلوات الله وسلامه عليه. وكان في كل عمل من الأعمال هو المقدس، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه يقول حفر النبي معنا في الخندق فرأيته ينقل التراب على متنه وإن الغبار يملأ صدره، الغبار من شيل التراب يملأ صدره صلوات الله وسلامه عليه، يجوع معهم كما يجوعون ويتصبر كما يتصبرون ويقاتل ويتألم كما يتألمون صلوات الله وسلامه عليه. كان قدوة في كل شيء، في أخلاقه في شمائله وفي عمله، نموذج معهم يحتذونه ويعتصون به في كل شيء. ولا شك إن هذا يعني أفضل مثال علشان تربي إنسان إنك توريه مثال أن تكون أنت أمامه، فكان النبي أمام أمته صلاة الله وسلامه عليه وقدوة هذه الأمة، وبالتالي سهل على المتعلم والمتأدب والمتربي أن يجد النموذج أمامه وبالتالي يصبر. لذلك في مجال الصبر لما ربنا أراد أن يصبر المسلمين في معركة الخندق قال لهم هل الرسول معكم؟ قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. على كل حال هذه يعني ثلاث قواعد نكتفي بها اليوم من يعني القواعد التي وضعها الإسلام للتربية. وأعود فأقول بأن ميدان التربية ميدان عظيم من ميدان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل هو الميدان، هو الميدان الحقيقي، لأن البلاغ للناس جميعا للكافر والمسلم. أما التربية إنما هي التربية هذه عملية طويلة بدها تزكية بدها ترتيب بدها نقلة من هذا الإنسان اللي المولود ما يفتهم شيء إلى أن يكون إنسانا كاملا في أخلاقه وتصوراته ويعني إنسان صالح بالفعل، عبد صالح لله تبارك وتعالى. ذكرنا أن الإسلام ليصل إلى هذا الهدف أول شيء وضع الهدف والغاية الذي يراد الوصول إليه وهو إيجاد الإنسان الصالح، كذلك صور يعني النموذج تصوير كامل، ثم أعطانا المثال الحي اللي هو النبي الذي يكون يعني في مقدمة أمته. وإن شاء الله نستأنف في الأسبوع القادم لبيان أصول يعني أو حدود هذا الميدان اللي هو ميدان التربية. لا شك طبعا تأخذ الشيء لا يعطي، وحتى يكون إنسان مربي لا بد أن يبدأ بنفسه أولا وأن يربي غيره، وإن شاء الله يأتي تفصيل لهذا إن شاء الله. هل يمكن استعمال المباهلة في هذه الأيام؟ يبدو الله أعلم.